تحت جسمك على النجمات على خيوط الشمس بدري لقيتك بالقلب همسة يا كثر غلاها لو تدري يا صوت الريح يا نايات يا أحلى سنيني في عمري يا أردن بالقلب دقات يا نبض القلب في صدري كتبنا في أسامينا يا أردن يا حلا الدار يا عز وينور